قال رحمه الله: قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم أولئك المنذرين أنه ينذرهم بالوحي لا من قبل نفسه، وإنما النذاره من قبل الله وحي الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنذركم بالوحي أي أخوفكم وأحذركم ما تستعجلونه من الساعة بالوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن المنزل علي لا من قبل نفسي، وهذا شأني، هذا شأني وما أمرني الله سبحانه وتعالى به أنني أنذركم بالوحي لا من قبل نفسي ولا أبتكر شيئا، هو الله ذات يوحي إلي ما يوحي من النذارة والبشارة فأخبر به. قل إنما أنذركم بالوحي، هذا شأني وهذا أمري أنني منذر لهؤلاء القوم المنذرين، هذه وظيفتي من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يرعون ولا يسمعون لهذا الوحي ولا يصغون كما سيأتي. ولئن مستهم بعد ذلك تذكرون، يقولوا نحن ظلمنا أنفسنا، متى وإلا الحال، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فهذا شأنهم يا محمد، حالهم كحال الصم الذي لا يسمع، وهذا تمثيل من الله سبحانه وتعالى، يعني كما أن الصم لا يسمعون النداء إذا نودوا، كذلك هؤلاء لا يستفيدون من النذارة ولا يستفيدون من التحذير ولا يستفيدون من هذا الوحي الذي تنذرهم به، كالصم إذا ناديته لا يسمع، وهؤلاء أيضا كذلك لا يسمعون لما ينذرون به ولا يستفيدون لما ينذرون به. فالمعنى أنهم معاندون لما تسمعهم، فإذا أسمعتهم لم يعملوا بما سمعوه ولم ينقادوا لهذا الذي يسمعونه من الوحي الذي تنذرهم به، هذا المعنى، وهو خرج مخرج التمثيل بهذا الصم الذي لا يسمع. فإن الصم إذا ناداه شخص لا يسمع، وهؤلاء أيضا يا محمد معاندون، فإذا أسمعتهم لم يعملوا بما سمعوه من الوحي ولم ينقادوا له كما لا يسمع الصم، ونسأل الله العافية. وكم من القوارع الآن على سبيل المثال في أهل الإسلام أصلحهم الله في الربا، ويسمعون النذارة في الربا والتحذير الأكيد الشديد وما فيه من الوعيد ولا يرعون إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وكم من أهل الإسلام نخشى الله من مشابهة لأولئك، من يسمع تحريم اللواط وما حصل لأولئك المتجرئين على هذه المعصية من العذاب الأليم، ومما جعل الله من أراضيهم منها، أو مما جعل الله من أراضيهم العالي السافل والسافل العالي، والله هذا كافي في أن الإنسان ينزجر عن هذه المعصية الخبيثة وأن لا يأتي نحوها ولا يحدث نفسه بها، إذ يرى ويسمع من الله هذه القوارع ويرى عذاب الله جل وعلا في هؤلاء، حتى الآن لا زال العذاب الصحي فيهم، تجد فيهم أمراض خبيثة من استرسل في هذه المعصية وهذا البلاء، ربما يبتلى ببعض الأمراض التي تكون أو يكون فيها حتفه. وهكذا كم من يسمع الزنا وتجده بعد النساء، بعد النساء ويجري حتى يصل إلى هذه المعصية، نخشى من هذه المشابهة. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وبعض الأهل الإسلام فيهم شبه بأولئك الذين لا يسمعون ولا يكفرون، لأن هذه معاصي مستحلوها، وأولئك مستحلون لكل رذيلة وكل قاذورة، مستحلون لها ولا يبالون، لكن أهل الإسلام ينبغي أن يترفعوا عن هذا، وقد أنذرهم رسول الله بالوحي وبين لهم ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. وقوله قل إنما أنذركم بالوحي، أنذر ينصب مفعولين، كما في الآيات: أنذرتكم صاعقة أنذرناكم عذابا، إن أنذرناكم عذابا، فهو ينصب مفعولين، وهنا تعدى إلى الآخر بحرف الجر، وإلا هو ينصب مفعولين بنفسه، لأن هذا الذي عندنا تضمن معنى التخويف. قل إنما أنذركم، أنذركم أي أخوفكم بكذا، أخوفكم بالوحي، فتعدى للثاني بحرف الجر، وهو يتعدى تارة بنفسه وتارى بحرف الجر إلى الثاني، ولا سيما إذا ضمن معنى ما سمعت من التخويف: قل إنما أنذركم، أحذركم، أخوفكم بالوحي، وإلا هو يتعدى إلى المفعولين كما في الآيتين المذكورتين: أنذرناكم عذابا أنذرتكم صاعقة، وهنا تعدى لواحد لهذا المعنى الذي سمعته ولأجل التضمين الذي حصل له، وهو تضمين أن هذا الفعل أنذر خوف. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، عندما نسأله سؤالا نحويا كيف ما ينذرون والله يطلب منهم السماع، وهو يقول إذا ما ينذرون، كيف سيسمعون هم ما ينذرون؟ ها عند من؟ ها ما صلة، أحسنته، زائدة، أي إذا ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ينذرون، فزيدت ما، إذا ما ينذرون، وما بعد إذا زائدة كما هو معلوم من القاعدة: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، فما هنا بعد إذا جاءت وتكون زائدة ليست أصلية بل هي زائدة، فيكون الكلام: لا يسمع الصم الدعاء إذا أنذروا، إذا ينذرون أي أنذروا، ما يسمعون، كما هو حال الذي به صمم لا يسمع دعاء ولا كلاما، وهؤلاء حالهم حاله، وصفهم وصفه من هذه الحيثية ومن هذه الجهة. ثم ذكر الله سبحانه عنهم: ما يرعون ولا يرجعون إلا إذا مسهم نفحة، ومستهم نفحة من العذاب، فيرجعون ويعودون باللائمة على أنفسهم، ويدعون على أنفسهم بالهلاك: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ما ينفع يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فقال الله: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، أي حصل لهم عذاب قليل فقط، النفحة هو الشيء اليسير، فإذا بهم يدعون على أنفسهم بالهلاك والويل، وإذا بهم يعودون باللائمة على أنفسهم، وأنهم كانوا ظالمين مشركين، كانوا محاربين معادين، كانوا غير سامعين للنذارة، كانوا غير مبالين بما ينذرهم به رسولنا عليه الصلاة والسلام. لكن متى؟ ولئن مستهم نفحة، أي إذا حصل بهم عذاب ونزل بهم عذاب يسير قليل، والنفحة هي الشيء اليسير القليل، إذا بهم يرجعون، وإذا بهم يؤوبون ويتوبون، ولكن ربما بعد معاينة العذاب ومشاهدة العذاب ووقوع العذاب في وقت ربما لا ينفع فيه التوبة ولا ينفع فيه الندم، فيكون المعنى: إذا مستهم أو مسهم أدنى شيء من العذاب، فإذا بهم يدعون على أنفسهم بالويل، وإذا بهم يعترفون بالظلم وبالشرك بالله سبحانه وتعالى في وقت لا ينفعهم هذا الاعتراف وهذا اللائمة التي بينهم وبين أنفسهم وهذا الدعاء بالويل، فهم إذا أصابهم من العذاب شيء يسير وأيقنوا بالهلاك، فإذا بهم يدعون بالهلاك، وهكذا أيضا يرجعون وينومون أنفسهم بأنهم ظلموها بالشرك وظلموها بالتكذيب وظلموها بمعاداة الأولياء والأنبياء، كل هذا ما ينفعهم. وذكر الله يوم القيامة صور لهم ما يكون فيه من العدل العظيم وما تنصف فيه من الموازين التي توزن فيها الأعمال وتوزن فيها ويوزن فيها العاملون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا أحد يظلم يوم القيامة، فلا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء شيء لم يعمله، بل العدل، كل أحد يرى عمله يوم القيامة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عذابا، تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. هذا يوم القيامة يوم العدل يوم نصب الموازين يوم ترى كل نفس ما كسبت وما عملت في هذه الحياة الدنيا فلا تظلم نفس شيئا فلا نقص من إحسان محسن ولا أيضا زيادة في إساءة مسيء كل أحد يجازى بعمله الذي عمله. ونضع الموازين القسط، الموازين جمع ميزان كما هو معلوم، وهذا من أدلة أهل السنة خلافا للمبتدع المعتزلة الذين ينفون الميزان، فالميزان ثابت ويوم القيامة الله ينصب الموازين ينصب الميزان ويوضع عليه العاملون والأعمال يوزنون على هذا الميزان وهو ميزان واحد وليست موازين، وإنما هذا الجمع للتعظيم، وإلا هو ميزان واحد له كفتان ولسانان توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العاملون. هذا الذي عليه أهل السنة أنه ميزان حقيقي وليس المقصود العدل، العدل هذا كما هو معلوم هذا لا شك أنه حاصل، لكن الميزان يثبت، وأن الله يجعل ميزانا له لسان وله كفتان يوزن فيه العاملون وتوزن فيه الأعمال، فجمع الموازين والميزان هو واحد، إما لتعدد الموزون فيه أو لما سمعت من التعظيم لهذا الميزان من باب التعظيم جمع هذا الجمع، وإلا هو ميزان واحد. وقوله ونضع الموازين القسط، القسط كما ترى مفرد هنا والموازين جمع، والجواب عن هذا أن القسط مصدر، والمصدر يستعمل بلفظ واحد وبأسلوب واحد وإن كان ما قبله مجموعا، تقول هذا رجل عدل وهذا رجلان عدل وهذان وهؤلاء رجال عدل وهذه امرأة عدل وهاتان امرأتان عدل وهؤلاء نساء عدل وهذا رجل زور وامرأة زور أي زائر ورجلان زور وهذا من هذا الباب، رجل قسط وامرأة قسط ورجال قسط قاسطون عادلون أو مقسطون، مقسطون عادلون القاسط هو الظالم. ونضع الموازين القسط فإفراده بهذا الاعتبار الذي سمعت أنه مصدر فيلزم طريقة واحدة في الاستعمال هنا، وهو كعدل وكزور أيضا وغير ذلك مما جاءت من المصادر التي تستعمل طريقة واحدة في الاستعمال. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أي هذا العمل، وإن كان مثقال حبة فالله يحضره يوم القيامة ويضعه في هذه الموازين، موازين القسط وموازين العدل، فيا له من عدل الله ويا له من رحمة أيضا لهم، فلا أحد يزاد عليه شيء، هذا رحمة بهم لا أحد يزاد عليه شيء، كل أحد يعطى، بل المحسن يزاد ويعطى ما يعطى من الخير، يعطى ما يعطى من الخير هذا المحسن، وإلا يوضع عمله هذا عمله وتستحق على حسب عملك، ولكن الله كريم وأكرم سبحانه وتعالى وذو فضل على العباد فيعطيهم ما تقر به أعينهم يوم القيامة، وآخرهم دخولا الجنة له ما له من الخير من أعداد ما هو حاصل في هذه الدنيا، فكيف بالسابق الذي يسبق إلى الجنة ويدخل الجنة بغير حساب، كيف بالأنبياء والأولياء، فما هو عطاؤهم؟ فهو عطاء عظيم ولا شك بغير حساب. قال رحمه الله، وقبل ذلك وكفى بنا حاسبين، كفى بنا حاسبين أي محصين لأعمالهم، كفى بنا حاسبين أي هذه أعمالهم محصية معدودة نعدها، وكفى بنا عادين، كفى بنا محصين، وكفى بنا مجازين، كله يتضمن حاسبين، فمعناه محصين، ومعناه أيضا الذي يتضمنه يلزم محاسبين لهم، نحاسبهم يوم القيامة ونجازيهم يوم القيامة، وإلا الحاسب هنا المقصود به العاد الذي يعد الشيء، فكفى بنا عادين محصين لهذا الذي يعملونه، وقيل كفى بنا عالمين حاسبين عالمين، وقيل كفى بنا حاسبين مجازين لهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، كلها معاني يتضمنها لفظ حاسبين، لكن الذي يظهر هنا بمعنى عادين محصين، فإنه من العد أو ينحسب من العد، والله يعد أعمالهم ويحسب لهم ويحصيها جل وعلا عليهم يوم القيامة، ينشرها وينشر لهم تلك الدواوين ويرون أعمالهم رأي العين. قال رحمه الله: قوله تعالى قل إنما أنذركم به، أو قل إنما أنذركم بالوحي، أي أخوفكم بالقرآن، ولا يسمع الصم الدعاء، قرأ ابن عامر بالتاء وضمها وكسر الميم، لا يسمع الصم الدعاء بالتاء، يسمع الصم الدعاء لكن على النهي، لا يسمع، أو سيكون هنا يشغر ابن عامر بالتاء وضمها، يسمع لا يسمع الصم الدعاء، لا يسمع أي أنت، أو لا يسمع الصم، سيكون الصم مفعول به على هذا، مفعول به أي يسمع هو الداعي، لا يسمع الصم الدعاء، فعلى هذا يكون الصم مفعول به. قال ابن عامر بالتاء وضمها وكسر الميم يسمع كما سمعت، الصم نصب، جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ الآخرون بالياء وفتح، قرأ الآخرون بالياء وفتحها وفتح الميم، الصم رفع، إذا ما ينذرون يخوفون. قوله ولئن مستهم، أصابتهم نفحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما طرف وقليل، طرف وقيل قليل، نعم طرف وقليل ونصيب يسير، وإذا بهم بذلك الويل والصراخ، يا ويلنا، وهو شيء يسير مسهم، فكيف بعذاب النار الذي يحيط بهم من كل مكان، ومؤصدة ومغلقة، ما في نوافذ ولا في منافذ، مغلقة النار وهم يلتهبون فيها، والآن إذا مسهم في الدنيا عذاب يسير، فإذا بهم يجأرون. قال طرف وقيل قليل، قال ابن جريج نصيب من قولهم نفح فلان لفلان من ماله، أي أعطاه حظا منه، ومن قول العرب له نفحات في الخير، له نفحات على المسلمين، عطاءات يعطي الناس. قال ابن جريج نصيب من قولهم نفح فلان لفلان من ماله، أي أعطاه حظا منه، وقيل ضربة من قولهم نفحت الدابة برجلها، أي ضربت. قوله من عذاب ربك، رحمك الله، من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي بإهلاكنا، إنا كنا مشركين، دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك. قوله تعالى ونضع الموازين القسط، ما إعراب القسط؟ صفة للموازين، والصفة تتبع الموصوف جمعا وإفرادا وتثنية، نعم مصدر، أحسنت، والمصدر هذا هو كعدل وكزور وغير ذلك من المصادر التي تلزم استعمالا واحدا، أحسنت، وهو على معنى ذوات القسط. ونضع الموازين القسط، أي ذوات القسط، والقسط العدل. قوله ليوم القيامة، أي لأهل يوم القيامة، وقيل اللام بمعنى في يوم القيامة، ونضع الموازين القسط في يوم القيامة، فتكون اللام هنا ترادف في الظرفية، فهذا الحدث وهذا الوضع في القيامة، في يوم القيامة. وقيل اللام على بابها، أي لأهلها ولأهل ذلك الاجتماع في يوم القيامة، نضع الموازين لهم، نضع الموازين ليوم القيامة لأهل القيامة الذين يجتمعون. والقول بأنها معنى في ما هو بعيد، جيد، ونضع الموازين في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويكون هو للأهل أيضا، لأولئك المجتمعين الذين يحشرهم الله سبحانه وتعالى، يضع لهم في يوم القيامة الموازين، لا لينظرون إليها، لا يزنون عليها. قال قوله تعالى ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا ينقص من ثواب حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، لا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد على سيئاته، هذا من عدله جل وعلا. والله يقول عن نفسه إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، فالله عدل سبحانه وتعالى، فيوفي العباد أعمالهم يوم القيامة وكل بحسب عمله. هذه مواعظ الله، هذه الآيات المقصود بها الموعظة للناس، وأنهم ينتبهوا كل واحد يبذل السبب الذي يثقل به ميزانه ويعمل الأسباب التي تثقل بها الموازين. وقد جعل رسول الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء تثقل بها الموازين، كلمات سبحان الله والحمد لله، هذه أمور عظيمة والله نحن نغفل عنها، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن إلى آخر الحديث، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمات سهلة ونحن نغفل عنها. وأعظم ما ينبغي أن ننتبه له مما لا يقوم معه شيء توحيد الله سبحانه وتعالى، 99 سجل يأتي بها عاصي من العصاة يوم القيامة، توضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتطيش تلك الصحف وكأنها ما هي شيء، لأنه معه التوحيد الخالص الذي لم يخدشه بشيء من الشرك، فثقل ميزانه بتوحيده، هذا ينتبه له الشخص. والله ما يقوم لك عمل ولو أتيت بصلاة وصيام ولا أخذ ذلك، فإنه ما يقوم لك أبدا وأنت قد خدشت في توحيد الله جل وعلا، ولقيت الله مشركا به جل وعلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما ينفع. وإذا الواحد انتبه لتوحيده فلا يخدشه بالشرك، ويعالج نفسه من الشرك الأكبر والأصغر، والأصغر ربما لا يستطيع الشخص، يعني ربما لا يفر منه، فإنه يحتاج العلاج وانتباه أكثر وأكثر، فإنه قد يترك دعاء غير الله ويترك أيضا كذلك الذبح والنذر لغير الله وغير ذلك من الأمور المعلومة الشرك، ولكن ربما نقع في الآخر الذي يدب كدبيب النمل ولا يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. فذاك جاء بتوحيد كامل، جاء بتوحيد خالص لله جل وعلا، لكن ارتكب من المعاصي ارتكب. وهذا كله لبيان منزلة التوحيد وعظم التوحيد وعظم كلمة لا إله إلا الله. هذا الحديث الذي ذكر في حديث عبد الله بن عمرو، وهذا الأمر الذي ذكر في حديث عبد الله بن عمرو، كله لبيان فضل التوحيد وأن الناس انتبهوا لتوحيدهم. قال اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد على سيئاته. وفي الأخبار إن الميزان له لسان وكفتان، كفتان، نعم له لسان وكفتان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكر هنا وأشار إلى شرح الطحاوية، فإنه تكلم على هذا لأن الطحاوي رحمه الله تكلم عليه، فشرح ابن أبي العز شرح كلامه وأتى بأدلة تدل على ما أشار إليه، وهذا اعتقاد أهل السنة، وخالف المعتزلة في هذا وقال المقصود بذلك العدل فقط وليس هناك ميزان حسي، هذا كلام باطل، بل هناك ميزان حسي. قال روي أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فأراه كل كفة ما بين المشرق والمغرب، الله أعلم، لعله من إسرائيليات، لذلك قال رويا، فغشي عليه ثم أفاق فقال يا إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ فقال يا داود إني إذا رضيت على عبدي ملأتها بثمرة، لا إله إلا الله، وإن لم يثبت هذا الأثر خصوصا الأخير منه، فإذا رضي الله عنك سبحانه وتعالى فلا شك أن ميزانك سيملى بالخير في الحياة الدنيا ويجعلك الله تقبل على طاعته جل وعلا. وإذا بالميزان مثقل بالحسنات، وما يثقل الميزان أشياء يسيرة أنت ربما لا تبالي بها ولا تنتبه لها، وإذا بها في صحائف الأعمال وقد أثقلت الميزان. وهكذا العكس بالعكس، هناك أمور ربما طفيفة تراها من السيئات، وإذا بها تتجمع وتتوارد عليك سيئة بعد سيئة. إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله فتهوي به في نار جهنم 70 خريفة، وأنت تقول سهل تتكلم على هذا، نتمسخر بهذا ونكذب كذا كذبة كما يقال، يعني كذبة إبريل إلى آخره، وتمزح بمزاح لا يليق، وإذا بها تجتمع عليك. وإذا بالميزان ثقيل بها وتنتهي وتتلف وتذهب، وين الحسنات وين الخير؟ ما هو موجود؟ إن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعله الله هباء منثورا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، فوصفهم له لهم عليه وأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إلى آخر ذلك، لكنهم إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها، ذهبت الحسنات وانتهت الحسنات، وهم يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة. وأنتم انظروا إلى الجبال، هذه سلسلة ربما تكون بجبال تهامة تأتي وتوضع وما تنفع. فإذن هذا أمر خطير والله، الواحد لا يغتر يا أخوان، لا يغتر أنه يصلي ويصوم ويطلب العلم ويفعل ويفعل وهو عنده خبايا لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى تضره، إذا خلى بمحارم لا انتهكها. فإذا بالجوال يستريح له، ينظر المعاصي ولا يبالي، ما فيش حد عنده، لا أحد يراه، يظن أنه خلص قد خفي أمره. وإذا بالله يكتب ويسجل عليه وهو متمادي في هذا الشر، متمادي ويرتاح له، يستروح له، يرتاح جدا، يخلو بمحارم لو يرتاح. حسبنا الله ونعم الوكيل. فينتبه طالب العلم لنفسه، وينتبه كل مسلم لنفسه من هذه الخبايا ومن هذه السيئات التي تضره ولا تقوم معها ربما جبال تهامة حسنات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.